الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسالة إلى الأرض هي القرآن، وكلف بها خير الأنام لمصالحنا نحن حتى نعرفه ونعبده ونتقيه. وأصلي وأسلم على خير عالم وفقيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالهدى ودين الحق فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن هذه الكلمات التي قدر الله أن تخرج من فمي إلى مسامعكم الكريمة إنما هي تذكر المتحدث أولا قبل المستمع بأن الله تبارك وتعالى ما قدر لهذه الأرض أن يعمرها آدم وذرية إلا لخير وعلى خير وبخير. أما ذلك الفساد وذلك الشر المصطدم وهذه التي نراها من مظاهر لا ترضي الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت السلبية والانحدارية وحب الدنيا وعشق المال والشهوات والملذات والرغبات والزهد في طلب الآخرة. ولذلك ما استطاع أحد من أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقترب من وطنه أبدا بعد الهجرة. في غزوة بدر سمعتم التضحيات، وفي غزوة أحد سمعتم التضحيات، وفي غزوة الخندق رأينا كيف تكون التضحية بعد حصار بجيش يضم 10,000 مقاتل في مقابل 3,000 مقاتل. يقول ابن إسحاق لما جاء غزوة الخندق رأينا التضحية، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هذه المحنة الكبرى وجاء عمرو بن عبد الود كبس كتيبة رجل من المجرمين قد تخطى عمره 80 لكنه أقوى بطل في كتيبة الكفار، استطاع بحصانه وفرسه أن يعبر الخندق ويجتمع بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: من منكم يستطيع أن يبارزني؟ تتحدثون عن الجنة والنار وأن الله أعد لكم جنة عرضها كذا، وبدأ يتحدث بسخرية. فما كان من الكريم الذي كرم الله وجهه ورضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي انضم إلى حوض النبي وحجر النبي وهو ابن 6 سنوات وأسلم وهو ابن 10 سنين، الإمام علي كرم الله وجهه صغيرا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي في هذا الوقت كان عنده حوالي 27 سنة تقريبا، شاب صغير، وعمرو بن عبد الود لا تقل السنوات بأعمالنا الآن 80 سنة، يعني استطاع أن يعبر 8 أمتار عرض الخندق. هذا أمر كبير عظيم. فقام علي وقال: يا رسول الله أنا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمرو بن عبد الود يا علي اجلس. فتكلم عمرو ثانيا، فقام علي ثانيا، فقال له النبي: ثانيا، وتكرر الامر ثلاث مرات حتى بدا عمرو بن عبد يكب ويقول شعرا في سب الصحابه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال علي: يا رسول الله انا له. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام علي البطل الطغير الاغوار الكريم، من كرم الله وجهه، من بات في فراش النبي ليخفي النبي فاكرمه الله صلى الله عليه وسلم، بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليخفيه فاكرمه الله بابنه النبي لترضيه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. قام علي ومكنه الله من قتل هذا الوهد الكافر المجرم كبش كبير، وكبر الصحابه وعاد علي منتصرا. فقال عمر: يا علي، تركت له درعا حديد، درع بتاع السلاح يعني، وهو اعظم واغلى درع في العرب. فماذا قال علي؟ لنعرف سر النصر وسر حفظ الاوطان وسر الكرامه والرجوله. قال علي: لما قتلته استقبلني بعورته فاستحييت من الله ان انظر اليه. بل وحب الله. لذلك قريش ارسلت 10,000 الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم لهم بستدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوهم اياها بلا ثمن، فهي لية خبيثة لجسد خبيث. انظروا إلى العفة وإلى الكرامة وإلى العلم وإلى المنهج الذي تحفظ به الأوطان والبلاد والعباد. ونسأل الله سبحانه وتعالى وهو ولي ذلك والقادر عليه أن يجعل بلاد المسلمين دائما وبلادنا محفوفة بالعناية، محفوظة بالرعاية، مصونة من أعدائها، وأن يجند أبنائها بكتاب الله وسنة رسول الله على المنهج القويم والصراط المستقيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تليه تجاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرك وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن تحفظ ديننا وجميع المسلمين من شر الشياطين الإنس والجن أجمعين، وأن تهدي أولادنا وأن تصون بيوتنا وأن تسدد ديوننا وأن تغفر ذنوبنا وأن تبسط أرزاقنا وتوسع حياتنا وأن تحسن ختامنا وأن لا تحرمنا هذا العام حق بيتك الحرام يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى، وأن تشفي المرضى الذين كانوا معنا في المسجد وفي المسجد وغيرهما من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضاكم وجميع المرضى، وأن يرحم جميع الموتى وأن يموت وموتاكم وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.